السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يحفظك. أقول لي أقارب وفقراء محتاجين للزكاة. نعم. لي أقارب محتاجين للزكاة. أي نعم. الصدقة. أي. لكنهم من أهل البيت، هل تصح عليهم الصدقة؟ أي نعم. تصح عليهم؟ نعم. سواء الزكاة أو الصدقة؟ الزكاة ما تحل لهم. نعم. إلا على رأي بعض العلماء إذا كان ليس له، إذا كانوا فقراء وليس لهم شيء من بيت المال. نعم. أي. إذا ما كان لهم شيء من بيت المال. أي نعم. تحل لهم الزكاة. وإذا كان لهم شيء من بيت المال ما تحل. ما تحل لأنهم مستغنين به. نعم. الصدقة جاهزة لهم. الصدقة جاهزة مطلقة. مثل غيرهم. نعم. الصدقة هم مثل غيرهم. جزاك الله خير يا شيخ. بارك فيك. السلام عليكم.